السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أستمع أو أستقبل من الإخوان أسئلتهم، نستفتح بشيء من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام من مسند الإمام أحمد رحمه الله. وأود من الإخوان أن يكتبوا أسئلتهم لاختصارا للوقت، لأن الأسئلة قد تتكرر، فإذا كانت مكتوبة يعرف ما كان منها مكررا، ثم إنه أوضح، لأن بعض الإخوان قد لا يعني أدرك مراده من مجرد النطق، لكن الكتابة تكون واضحة، وفق الله الجميع. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت سليم بن عامر رجلا من أهل حمص، وكان قد أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال مرة: قال سمعت أوسط البجلي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال سمعته يخطب الناس، وقال مرة حين استخلف فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عام الأول مقامي هذا، وبكى أبو بكر رضي الله عنه فقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسألوا الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، وعليكم بالصدق فإنه في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. هذا الحديث مر بنا في أول المسند من مسند أبي بكر رضي الله عنه، وكما هو واضح وكما سمعتموه، فيه الترغيب في أن الإنسان يستكثر من سؤال الله العفو والعافية: اللهم أني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، كما ورد في بعض الألفاظ. وقد وردت أحاديث كثيرة في الترغيب في ذلك، وأن هذا الدعاء كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو به 3 مرات في الصباح و3 مرات في المساء: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، إلى آخر الدعاء. وكان أيضا من الأدعية بعد الأذان عندما سئل عليه الصلاة والسلام بماذا ندعو، قال: اسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لما رغب في الدعاء بعد الأذان، وأن الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة. ووردت أحاديث كثيرة، فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة، لأن العفو والعافية، العافية بمعنى السلامة من الفتن والبلايا والمصائب في الدين وفي البدن وفي المال وفي الولد وفي كل شيء، من أفضل ما يعني يحصل للعبد. وأيضا العفو من الله سبحانه وتعالى بأن يعفو عنه عما بدر منه وحصل منه من تقصير أو تفريط أو غير ذلك، هذا من أجل ما يحصل للمسلم. فإذا حصل له العفو في مقابل ما فرط وقصر، والعافية بأن يسلم في دينه ودنياه من أي بلوى أو فتنة أو مصائب، فهذا فضل كبير جدا. وفيه الترغيب والحث على الصدق، وهذا معروف من آداب الإسلام وأخلاقه المعروفة والتي أتى بها الإسلام وأكدها، وأن المؤمن لا يمكن أن يتصف بصفة الكذب، بل هو دائم صادق، صادق في مقاله وفي إخباره وفي كل ما يقوله. وأيضا أشار إلى صفات أخرى سبقا تكلمنا عنها: ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، هذه كلها أمور بمعنى واحد، لأن التقاطع والتدابر يأتي نتيجة الحسد والبغضاء، أو يكون أحيانا ثمرته البغضاء. فينبغي للمسلمين أن يتقوا الله وأن يبتعدوا عن هذه الخلال الذميمة من الحسد والبغضاء التي ينتج عنها المقاطعة والتدابر بأن كل واحد يعطي الآخر دبره غير مبال به ولا مهتم، وليس هذا من خلق المسلم، بل المسلم يلقى أخاه بوجه طلق أو طليق، بوجه طليق يلقى أخاه، هذا أضعف ما يمكن، هذا أضعف البر كما ورد في الحديث، فضلا عن أن يقاطعه ويهجره. ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث إلا في أمر من أمور الدين، ويرى أن المصلحة في الهجر أيضا، وإن كان الهجر لا مصلحة فيه فلا ينبغي أيضا، فلا ينبغي أيضا. فالحاصل أن المسلم ينبغي أن يحرص على هذه الخلال الحميدة، الخلال الحميدة، ويبتعد عن هذه الخلال الذميمة. وهذا جزء من حديث صحيح ثابت عند البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، أنه عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أشار إلى صدره ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. بحسب امرئ من الإثم أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فهذا يعني تأكيد لهذه الأخلاق التي يدركها الإنسان، أو قد يدركها الإنسان بفطرته وبعقله، لكن من رحمة الله بهذه الأمة أن أتى هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، بعثه الله تعالى، فأتى كما أخبر في الحديث الآخر ليتمم مكارم الأخلاق، يؤكد عليها، يؤكد عليها ويذكر بها. فينبغي أن نتذكر وأن نستجيب لله وللرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعانا لما يحيينا. والحديث كما ذكرت لكم سبق أن مر بنا في مجلس سابق. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر يعني ابن عياش عن عاصم عن زر بن حبيش رضي رحمه الله عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن أبا بكر وعمر بشراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. هذا الحديث من مسند أبي بكر رضي الله عنه، وهو في نفس الوقت يعتبر من مسند عمر، ففيه منقبة وفضيلة من فضائل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأنه عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يقرأ، أو من سره أن يقرأ القرآن غضا، وفي بعض الألفاظ طريا، أو في بعضها رطبا، كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. والحديث كما ورد في من طريق عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان قد عمر في أول أمر أتاه رجل من الكوفة اسمه قيس ابن مروان، فقال: إن رجلا بالكوفة يملي المصاحف على الناس عن ظهر قلبه. ففزع عمر لذلك وغضب وقال: من هذا الذي يعمل هذا الشيء؟ كيف يكون هذا؟ وتكلم بكلام: ويحك، من هو؟ قال: إنه عبد الله بن مسعود. قال: فسري عنه غضبه رضي الله عنه وعادت له حالته لما علم أنه عبد الله بن مسعود. ثم قال: ويحك، ألا أخبرك؟ أو كما قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليالي، فسمر عنده ذات ليلة وأنا معه بعد العشاء، وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد أنه كما أخبر عمر وغيره يسمر بعض الليالي في مصالح المسلمين كما ورد، ليس سمرا يعني كما اعتاده كثير من المسلمين هداهم الله. فينبغي أن نتفطن لهذا، لأنه ورد في الحديث النهي عن السمر، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يعني ينهاهم عن ذلك ويحضهم ويرغبهم بأن يبادروا إلى النوم بعد صلاة العشاء، وأن لا يسمروا إلا في أمور ورد استثناؤها، إما لأمر عارض أو لمصلحة من مصالح المسلمين محققة ولا بد منها، أو مع ضيف تريد أن تتجمل معه بعض الشيء لكن أيضا في كل الأحوال يشترطون ألا يكون ذلك سببا في تفويت صلاة الفجر. إذا كان يترتب عليه التأخر عن صلاة الفجر والتأخر عن الاستيقاظ لها فلا يجوز بحال من الأحوال ولا يقبل أي عذر. فيقول عمر رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يسمر عند أبي بكر. فذات مرة خرجنا بعد أن انتهينا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وأنا، فلما أتينا عند المسجد فإذا برجل يصلي ويقرأ، فقرأ سورة النساء، فقرأ أو افتتح بسورة النساء حتى سحلها، أي أكملها وأتمها. فوقف عليه الصلاة والسلام ينصت لقراءته، ينصت لقراءته، ثم إنه هذا الرجل صار يدعو، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول سل تعطى سل تعطى سل تعطى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما سمعتم من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ بقراءة ابن أم عبد. هذا لقب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أمه أم عبد يقال لها. فعمر رضي الله عنه يقول في الصباح انطلقت لأبشر ابن مسعود بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فإذا أبو بكر قد سبقني إليه فبشرناه بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى أنه من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا، يقول العلماء من أراد أن يقرأ القرآن على تدبر ومتابعة وخشوع فعليه أن ينظر هيئة ابن مسعود في قراءته، فقد كان رضي الله عنه يقرأ خاشعا متدبرا، فهذا المقصود، أي هيئة القراءة وصفتها، فهيئة القراءة وصفتها ينبغي أن يتحرى كيف كان يقرأ ابن مسعود رضي الله عنه. حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم حدثنا عبد العزيز بن محمد وسعيد بن سلمة بن أبي الحسام عن عمرو بن أبي عمرو عن أبي الحويرث عن محمد بن جبير بن مطعم أن عثمان قال تمنيت أن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ينجينا مما يلقي الشيطان في أنفسنا، فقال أبو بكر قد سألته عن ذلك، فقال ينجيكم من ذلك أن تقولوا ما أمرت به عمي أن يقوله فلم يقله. وهذا الحديث مر بنا، وأن هذه الكلمة المقصود بها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمة التي عرضها عليه الصلاة والسلام على عمه أبي طالب فأبى أن يقولها وبقي على دين قومه. فهذه الكلمة من قالها واعتقدها وآمن بها وعمل بمقتضاها حقا وصدقا بما تقتضيه من الأوامر وما ينبغي أن ينزجر عنه من النواهي من التزم بها فإنها تنجيه من وساوس الشيطان ومن كل شر، وشهد له عليه الصلاة والسلام بالجنة. أما من لم يقلها مطلقا أو قالها بلسانه من دون تحقيق العمل فهذا لا تنفعه ولا تفيده. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو عبيدة بن الجراح يضرح كحفر أهل مكة وكان أبو طلحة زيد بن سهل يحفر لأهل المدينة فكان يلحد، فدعا العباس رجلين فقال لأحدهما اذهب إلى أبي عبيدة وللآخر اذهب إلى أبي طلحة اللهم خر لرسولك. قال فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث في موضوع كما سمعتم ما حصل من توقف الصحابة رضي الله عنهم عندما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام، هل يلحدون له لحدا؟ واللحد بمعنى إذا حفر القبر أن يحفر في جانبه الأمامي مما يلي القبلة بما يناسب المدفون ليدفن فيه ويوضع عليه اللبن، أو يضرح له ويقصد الشق، إذا حفر القبر يشق في وسطه حفرة فهيئة دفن الميت في القبر قد تكون على إحدى الحالتين، إما أن يشق له في وسط القبر ويسقف تسقف هذه الحفرة بشيء من اللبن أو من الحجارة ثم يدفن القبر أو يلحد له. فالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه كان هو الذي مقدم في هذا لأنه أولى الناس به، هو وعلي رضي الله عن الجميع. فكان متردد مع أن الحكم معروف، لكن إما أن يكون قد أشكل في ذلك الوقت على العباس مع ما حصل من مصيبة ودهشة وانزعاج، وإلا فاللحد قد استقر عندهم أنه هو المقدم والمفضل، فلذلك بعث هذين الرجلين. فكان أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه يحفر في وسط القبر حفرة أو يشق شقا ويدفن الميت على هيئة القبر عند أهل مكة، وكان أبو طلحة يلحد لحدا. فالعباس متوقف يريد الأفضل للرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يبلغه الحكم الذي رجحه أو عرف عنه عليه الصلاة والسلام، فقال اللهم خير لرسولك، فإن كان الخير في ما يفعله أبو عبيدة فيسر قدومه إلينا، وإن كان الخير والأفضل للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يصنعه أبو طلحة من اللحد في القبر فيسر قدومه إلينا. فلما تيسر قدوم أبي طلحة ولم يجدوا أبا عبيدة قالوا إن هذا دلالة وأمارة على أن هذا أفضل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أفضل وأكثر فضلا وأجرا وثوابا. ولعلنا نكتفي بهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.